حديث شصد حفتوچاري عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا هنبخو خيرا بكن فإنه يأتي عليكم زمان چونكو وقتك در سر ودائد يمشي الرجل بصدقته ظلم دي در كبتن وخيرا وياوه هارت ويد وي دبكت خير هندي دي جارت فلا يجد من يقبلها كسك نابينتن بخير جوارجر يعني عالم دي زنجين بتن ودكت خدا بتن. يقول الرجل ظلم دي بشتي لو جئت بها بالأمس هكرت دهي إنبا لقبلتها أزدا ورجرم فأما اليوم أما أذرو فلا حاجة لي بها من شهو جي أبخيرتنينا.